والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء والله سريع الحساب أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه